الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه، كان بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى رجلا حييا فكان يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا لأن به أدرة أو به برص أو به آف. فحزن موسى صلى الله عليه وسلم لذلك حزنا شديدا. فبينما هو يغتسل يوما، فأراد الله عز وجل أن ينتصر لموسى، فبينما هو يغتسل يوما إذ وضع ثوبه على حجر ثم قام ليغتسل، فلما اغتسل فر الحجر بثوبه، فانطلق موسى يعدو خلف الحجر وهو يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر. فنظرت بنو إسرائيل إلى موسى فوجدوه أنظف ما يكون وأجمل ما يكون من جلد، فقالوا: والله ما بموسى من آفة. وفي ذلك فضرب موسى رضي صلى الله عليه وسلم الحجر بعصاه ضربات بعد أن لبس ثوبه، حتى جعل فيه ندبا ثلاثا أو أربعا أو خمسا، وذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا حديث عجيب جدا أيها الإخوة، وقد بقي للمرء زمان يبحث أوضاع نفسه وإخوانه، وهذا الواقع المتغاير في كل يوم بل أقل، وينظر المرء إلى عجائب الفتن وهي تنزل متواترة كهيئتها على هيئة ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو وإن كنا أيها الإخوة لا ننكر نعمة الله عز وجل، حيث أننا الآن نشام الشريعة، شريعة الله عز وجل، ويطمع اليوم كل طامع دنا مقامه أو بعد أو كان بين ذلك، أن يحكم بما أنزل الله عز وجل، وأن نذوق ما ذاقه أجدادنا وأسلافنا وأكابرنا، وننعم ونحن نرزح تحت حكم الله عز وجل، بل وتنعم البشرية. فإن حكم الله عز وجل كان على الناس جميعا نعمة، على الخلق أجمعين كان حكم الله عز وجل نعمة. وإن من أعداء الإسلام من أهل الغرب من صنف كتبا وقال مقالات يكتب فيها عن أخلاق سيوف المسلمين، فكيف إذا نظر إلى سلمهم وإلى إكرامهم؟ شريعة فزة عظيمة نشم الآن عبقها ونرجو الآن حكمها، نسأل الله عز وجل أن يوفق للحكم بما أنزل. إلا أن الفتن أيضا عمالة، ومراحل التغيير أيها الإخوة تطول تأخذ زمنا، ثم مع ذلك تضطرم الفتن فيها. ليحيى من حي عن بينة، ويظهر ضعف من ضعف عن بينة، ثم يسقط مع ذلك الساقط أيضا عن بينة. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. يعالج المرء الواقع من خلال هذه الشريعة فيجد أعظم المعالجة وأشد المعالجة وأسد المعالجة وأعمق المعالجة في توصيف الواقع وإنتاج حلوله. وهذا حديث من هذا الضرب. تصور أن رسول الله الأمجد محمد صلى الله عليه وسلم بقدره هذا يجلس إلى أصحابه فيحدثهم عن طرف من عظمة موسى، ويا لتواضعه وإنكاره لنفسه وإنكاره لذاته وهضمه لحظ نفسه. هو صلى الله عليه وسلم مقدم الأنبياء ومقدم البشر جميعا يوم القيامة، كما في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، آدم والنبيون من خلفي وبيدي لواء الحمد ولا فخر. ومع ذلك يذكر لك مآثر موسى، وليست للمرة الأولى، وإنما كان رسول الله قد ذكر مآثر أنبياء من إخوانه كثر، ليعلمنا هذا الدرس: أن تصفو نفسك وأن تتخلى عن حظوظها، وأن تحاول في نزع أكبر قسط من غلها وحقدها، ليصفو لك أن تدخل الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ما بقي من الغل حينما استعمل المرء فيه أعماله فنزعه فعفى الله عما بقي منه. فمر الرجل في قبره بقسط منه، وفي عرصة القيامة بقسط منه وهو آمن، فلما كان عند باب الجنة استتم عفوه، فنزع الله عز وجل ما بقي في نفسه من غل. نسأل الله عز وجل أن يطهر نفوسنا وقلوبنا. تأمل جيدا، حديث فوائده مكتظة، وهو بالفوائد كظيظ، إلا أنني الآن أعرج على شيء منه فقط. وكذا لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم فأخذ البلاغة من نواصيها، حتى جلس، حتى كان أصحابه وهم من العرب الأصول، وكان أحدهم يقول: ما معنى كلمة كذا وكذا يا رسول الله؟ حتى قالوا له يوما هكذا بالعبارة الواضحة: نراك أفصحنا يا رسول الله، لا نستطيع أن نفهم لسانك، وهم سدنة اللغة وأهل اللحن. فتأمل جيدا، حديث في جمل مقتضبة، إلا أنه يعالج قضايا عظام. حكى رسول الله عن نبي الله موسى، والقصص تستروحه النفوس، والأسوة عماد المنهج في زمان صار لا يدرى فيه المنهج، فصارت المناهج تختلط والناس لا يشعرون. تأمل المنهج أيها الإخوة الذي دعا الله عز وجل له. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل والمثل في اللغة الشيء هو هو. ومن ثم خرج رجل إلى شريح القاضي فقال إني أخاصم أخي هذا إليك. قال في أي شيء؟ قال في ثوبي هذا. قلت له اشتري لي ثوبا مثل الذي عليك. فنزع الذي عليه وأعطانيه. قال شريح اذهب لا خصومة لك، وهل المثل إلا هو هو؟ هو نفس الشيء. فالله عز وجل يبين لك مراده، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به بالضبط كما آمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما تعامل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفهم ونعمل. منهج محكم يفاصلك عن كثير من الخلق حينما تريد أن تكشف عن البدعة من السنة، فتنظر إلى هذا القيد الهام، فكل مبتدع يذكر لك على بدعته آية وحديث إلا أنه يشكلها عليك، فلا يضبطها إلا فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ممن زكاهم هو صلى الله عليه وسلم يوم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أصل في غاية الأهمية وقيد ينبغي أن تتشبث به الآن، وإلا فالأعمال تتطاير والإيمان يسلب، وهذا شأن الفتن. نسأل الله عز وجل أن يقبضنا إليه غير مفتونين. تأمل، يحكي لنا قصة موسى أسوة كما حكى لنا الله عز وجل أسوات كثيرة خص بها نبيه أولا، ثم مع ذلك كانت منارا للأمة، لأن الأسوة أيها الإخوة توضح الطريق ويلتئم القلب عليها صلابة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوذي إيذاء شديدا، وكان من أهم العوامل التي جعلته يحتمل الأسوة كما في الصحيحين عن ابن مسعود وعن أبي هريرة وجماعة، أن علي رضي الله عنه أرسل من اليمن قطعة تبر في جلد لم تحصل، تبر لسه ذهب خارج من الأرض لم يدخل إلى النار، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض المؤلفة قلوبهم وترك بعض الناس. فقام رجل ناتئ الجبين أي بارزه غائر العينين مشمر الإزار محلوق يقال له ذو الخويصرة، فقال تلك قسمة لا يراد بها وجه الله. وتأمل حينما يقال هذا لك بين عائلتك وأنت كبيرهم وعظيمهم والكل يوقرك، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تلك قسمة لا يراد بها وجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم له ويلك ويحك، ومن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله، خبت وخسرت إن لم أعدل. فلما ولى قال بعضهم أأضرب عنقه يا رسول الله؟ قال دعه فإنه لعله يصلي. ثم قال صلى الله عليه وسلم يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فحين يقع المرء في محنة من المحن أو فتنة من الفتن أو يجد في خلجات نفسه إحنة من الإحن، فإنما يعالجها بتلك الأسوة، فيذكر من مضى على الطريق قبله فيدرس معالم الطريق من خلال أفعالهم وأقوالهم، ثم مع ذلك يثبت على الطريق. فيحكي رسول الله لأصحابه حكاية موقف ليكون لهم بموسى أيضا أسوة عليه السلام. كان بنو إسرائيل يغتسلون عراه، وظاهر الأمر أن ذلك كان في شريعتهم مباح، كانوا يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى بعض، وكان ضرب من هذا ورثه العرب كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه إن شاء الله. أن العباس كان يحمل الحجارة مع الناس حينما أرادوا ترميم الكعبة وإعادة بنائها، وكان رسول الله يحمل معهم فيحمل الحجارة على كاهله دون حامل دون حائل، والحجر صلب شديد حزن يأكل الجلد. فقال العباس رحمة بابن أخيه صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، هل نزعت إزارك فجعلته دون الحجارة؟ يعني كمثلنا، هم نزعوا أزرهم وبدت عوراتهم وجعلوا ذلك دون الحجر، كان سائغا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنزعت الإزار فأغشي علي، فما بدت له عورة من بعد صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك كان الناس يطوفون بالبيت عراة، إلى غير هذا أيها الإخوة. فلعل ذلك أن يكون كان مباحا عندهم، كان لا بأس به. وأنا أنبهك على هذا لتعلم أن المرء ينبغي أن يتمسك بأصوله حتى وإن كانت تلك الأصول من المباحات. لكن موسى كان رجلا حييا، فكان يعتزل بعيدا عنهم ويغتسل عليه السلام. وهذا يدلنا على أصل عظيم أيها الإخوة، وهو أصل التمايز. التمايز، إن لك شريعة تأبى عليك أن تنخرط مع جميع الخلق كما ينخرطون، بل أنت متميز، متميز في هيئتك الظاهرة، ومتميز في كلامك الذي تنطقه، ومتميز في سلوكك الذي تسلكه، متميز في توحيدك لربك وعقيدتك التي قد التأم عليها قلب، متميز في كل أمورك عقيدة وعملا وسلوكا، متميزا دائما. وعلى قدر التميز تكون المفصلة. إننا لا نستطيع أن ننهى عن المنكر حق النهي حتى يكون بيننا وبين المنكر مفاصلة، مفاصلة شعورية ومفاصلة جسدية. وعي هذا الكلام جيدا، فإن الأوراق تختلط جدا. مفاصلة، تلك المفاصلة أيها الإخوة، التمايز الذي جعل أهل الشام حينما نظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدم الجند وهم داخلون، نظر نصارى الشام، نصارى نظروا إليهم فقالوا: أين أصحاب نبيهم؟ فقالوا: هم هؤلاء الصفوف المقدمة هذه. فنظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن هؤلاء أعلى وأفضل من حواري عيسى. ما هو السمت الذي كان قد بدا عليهم؟ ما هو الدل الذي قد دل الناس عليهم؟ إننا لا ننماع أيها الإخوة، لنا هيئتنا، لنا مفاصلتنا، لنا تمايزنا، كما قلت في كل شيء، عقيدة وعملا وسلوكا. وحينما احتل الإنجليز الهند، خرج جماعة من الهندوس الذين يسومون إخوانكم اليوم في بورما سوء العذاب، نسأل الله عز وجل أن ينزل بهم بأسا وعقابا. هؤلاء القوم خرجوا يوما وتنازعوا على قطعة أرض يريدون أن يفتنوا عليها معبدا لهم، وخرج المسلمون يقولون: الأرض لنا. فتنازعوا جميعا، فرفع الأمر إلى المندوب الإنجليزي، فقال لهم: من يشهد؟ ليس ثمة أوراق، من يشهد ممن ترضونه جميعا؟ تأمل. فنطق الهندوس الكفرة وقالوا: فلان عالم المسلمين. تميز الرجل بصدقه، تميز الرجل بصلابة عقيدته، تميز الرجل بحيث أن هؤلاء يرضون منه أيضا أن يحكم عليهم. فلما جاءوا إلى الرجل، وتأمل مفاصلة الرجل، لما أتوا إليه قالوا: نريدك في شهادة كذا وكذا عند القاضي الإنجليزي. فقال: إني قد عاهدت الله عهدا ألا أنظر إلى وجه إفرنجي ما حييت. هذا عهد ليس بواجب، لكن هو شيء من ضرب الولاء والبراء لله عز وجل. كان الإمام أحمد إذا رأى كافرا كتابيا يهوديا نصرانيا مجوسيا يغمض عينه، فكانوا يقولون لما؟ فكان يقول: لا أحب أن أرى الذين يفترون على الله الكذب. هذا ليس بواجب، إلا أنه من جملة تجويد التوحيد. فليس من وحد الله عز وجل ونزهه عن الصاحبة والولد كمن نسب ذلك إليه. فتأمل. فقال الرجل: لا بأس، يأتي إلى هنا ويولي ظهره بس يشهد يخلص القضية. فأتى الرجل، فلما كان عند باب المحكمة دخل بظهره، فلم يزل يرجع القهقرة إلى الأمام حتى سئل: أرض كذا وكذا تعرفها؟ قال: نعم. قيل: لمن هي؟ قال: هي للهندوس، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. حينما نظر الهندوس إليه وقد قال قولته هذه وكللها بنور كلام الله عز وجل، لم يتمالكوا أنفسهم أن جعلوها هدية للمسلمين، وزيادة على ذلك أن دخلوا جميعا في الإسلام. فتأمل جيدا المفاصلة، مع أنه رجل يقول: لا أنظر إلى وجه إفرنجي، يعني حينظر إلى وجه الهندوسي؟ يفاصلهم مفاصلة. ليس الإسلام عن أنماع حتى أبين لك السماحة، وإنما هو تمسكي بأصولي. فإذا بالله عز وجل يمد المرء كما سيبين عاجز الحديث. فانفصل موسى عنهم مع إن هذا مباح عندهم، لكن أبدا تركهم واغتسل وحده. فتكلم الناس عليه، وبنو إسرائيل من صنعتهم الإشاعات، والذين قد أخذوا من اليهود بعض الخصال يقومون أيضا بمثل هذا اليوم. وقل ما شئت، يكن في محطة أو في برنامج أو في مجلة أو في مقال أو في جريدة، كل إشاعات يغمزون بها حين لا يقوم الناس أحدا ولا يعظمون أحدا. فتكلم بنو إسرائيل: لماذا لا يغتسل موسى معنا؟ فقال بعضهم: ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، كما في رواية الصحيحين، والأدرة هي انتفاخ خصية الرجل. وانظر كيف طعنوا وفي أي موضع، لأنهم يغتسلون عراء ينظر بعضهم إلى بعض. وفي رواية أن به برص في جلده أو به أدرة أو به آب، فبلغ ذلك موسى ولم يتحرك. تأمل أيها القريب، إن قواعد المصالح والمفاسد لا تنزل على الأصول، مش على الأصول، لأنه إن كان المرء إذا تعرض لأصل من أصوله هدده أعداؤه، فقال المصلحة أن نترك، ريثما ينجلي هذا التهديد سنخسر أصولنا جميعا. ومن ثم كان الإمام أحمد رحمه الله بوسعه أن يقول: القرآن مخلوق، لأنه لو قتل أحمد لقتل مليون حديث، مليون سند. يقول أبو زرع الرازي: أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث، يعني ألف ألف سند. فقيل: وما أدراك؟ قال: جالسته ودارسته على الأبواب، في كل باب أقول له: سمع ما عندك من حديث. فجمع الأحاديث بطرقية وجد مليون حديث. مثل هذا الإمام الفحل لو مات وكان الرجل قد تقدمت سنه، يقول الذي جلده: لقد ضربت أحمد 8 جلدات، لو ضربتها لفيل لنقبت عن بطنه، كنت أظهرت أمعاء الفيل من شدة الضرب الذي وقع على الرجل. لكن الإمام علم أنه لا ينبغي له أن يترخص في أصل من الأصول، لأنه سيذهب. ومن ثم لما دخل عليه بعضهم من الشداة المبتدئين في فهم الشريعة على جلالته، وقال: يا أحمد، عندك عيال، فهلا قلت لهم ما قالوا؟ قل وترخص، وقد ترخص أصحابك. فقال له أحمد: انظر إلى أهل العراق، انظر من النافذة. فنظر الرجل من الشرفة فرأى، فلما جاء إلى أحمد قال له أحمد: كيف رأيت؟ قال: رأيت أهل العراق يجلسون بأيديهم المحابر والكاغد، يعني الورق، وينتظرون قولك. قال: أأضيع هؤلاء جميعا لأجلي؟ دي هتبقى شريعة عندهم بعد ذلك، أن القرآن مخلوق ثم يتطرق الأمر بعد ذلك إلى ذات الله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه أبي طالب، وأنتم تعلمون كيف كان أبو طالب يدفع عن الإسلام بالراحتين والصدر، وكان يعتبر التوحيد، مش فقط هو مؤمن بابن أخيه، لا أبدا، كان مقتنعا بالإسلام، حتى أنه كان قد قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وكان يمدح في هذه الديانة وفي رسول الله كثيرا، ويدفع عنه أيما دفاع. فلما مات قيل: إن عمك كان يحوطك من خلفك، فما صنعت له؟ كيف ترون في محنة مات ظهري ومات ممولي، ماتت خديجة وأبو طالب في عام واحد، يبقى المال انقطع والظهر انقطع، كانوا لا يشترئون على رسول الله ما دام أبو طالب حيا لوجاهته وهيئته. يبقى إذن الآن في تقدير المصلحة أن أقول لهم: لا أدري، لن أشهد زورا، أقول لا أدري، كانت ستمر طيبة، لا سيما أن أبا جهل وهو عمه الآخر أبو لهب، أن أبا لهب عبد العزة أتى إلى رسول الله وقال: أنا لك في مكان عمك، يعني أنا سأدفع عنك. إذا كان ينبغي أن أسترحم الرجل حنانيك، لكنها أصول. فقيل: إن عمك كان يحوطك، فما صنعت لعمك؟ قال: إنه في ضحضاح من نار يبلغ لكعبيه، يغلي منهما دماغه، وهو أخف أهل النار، أو من أخف أهل النار عذابا، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. مفصلة. فأتى عمه وقال له: تقول كذا وكذا على عمك؟ قال: نعم. قال: إذن قد رددت علي جواري، واستعدى الناس عليه الصلاة والسلام. فتأمل جيدا، حينما ذهب جعفر رضي الله عنه إلى الحبشة في سلة المسلمين، وتبعهم عمرو بن العاص، ودخل على النجاشي، والرجل نصرانيا، لكن النجاشي كان من موحدي النصارى الذين يعلمون أن عيسى عبد. فدخل عليه عمرو وأهدى إليه هدايا وأهدى لحاشيته حتى يستميل الرجل، ثم أدخلهم عليه وقال: قولوا له إن الذين عندك من الذين صبأوا يسبون عيسى حتى يسخن الرجل دينه. فلما قالوا له ذلك جاء بعمر وقال: يا عمر، قلت كذا وكذا للرهبان؟ قال: نعم. قال: كيف يسبون؟ قال: إذن فاسألهم. واطمأن عمر أنه سيقتلهم جميعا. فقيل لجعفر رضي، فقيل لجماعة المسلمين هناك، وتأمل جيدا، قيل: إن النجاشي قد استدعانا، وإنه لا محال سائلنا، وقد بلغهم الخبر، فكيف ستقولون؟ فقال جعفر: أنا أميركم غدا. فقالوا: رضينا. حنقول إيه بقى؟ كيف تقول؟ فقال جعفر: والله لئن سألني لأصدقن. ده ممكن يقتلك، وإذا قتل جماعة المسلمين بقى لم يستهلك في الحبشة إسلام، واستعدت علينا الحبشة الدولة العظمى، لكنها أصول، أصول ديننا، فالدين ينصره الله، أما أنت فاختر لنفسك ميتة حسنة. فدخل جعفر فقال: بلغني أنكم تقولون شيئا في عيسى. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد، وقرأ عليه مريم، سورة مريم. فأخذ النجاشي، وانظر كيف طوع الله قلبه، فأخذ من على الأرض قشة وقال: والله ما ظلم هذا الكلام عيسى قدر هذا، هو عبد ما ظلمه قدر هذا. ومن ثم أيها الإخوة اعتزل موسى لأن أصل عنده هذا الحياء، وبلغته الإشاعات وسكت مع أن هذا جناب نبي ومن أولي العزم، سكت ولم يزل على أصله حتى حزن. فانتصر الله عز وجل لموسى نصرة عجيبة جدا تطمئنك أنك إذا تثبت وثبت جاءك النصر من حيث لا تحتسب. لكن هذا هو الذي أزين عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مفاصلة عند الأصول أيها الإخوة، يأتيك المدد من حيث لا تحتسب، وهذا ما ربي الصحابة عليه. إني لا أعجب أيها الإخوة عجب حينما أقرأ عن بعض أصحاب رسول الله لما مر على طفل غلام وهو يخذف، والخزف كما قال أهل العلم وضع الحصاة على الإبهام ثم ضربها بالسبابة، يجعل الحصاة على إبهامه ثم يضربها هكذا. فقال يا ابن أخي لا تخزف، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها لا تنكأ عدوا ولا تصيد صيدا، يعني هذا الحجر لا يبلغ أن يأتي بصيد، ومع ذلك صيده به حتى ولو كان بقوة الدفع يظل معه ميتا، وكذلك فإنه لا يضرب عدوا، لو ضربت به إنسان لا تقتله، وإنما يخرق العين ويكسر السن. فانتهى الغلام، فلما انصرف الرجل وعاد من طريقه وجده يخذف، فقال أحدثك عن رسول الله ولا تأتمر، والله لا كلمتك أبدا. قال النووي رحمه الله فلم يكلمه إلى حين أو إلى أن مات أو قال كلمة نحوها، لم يكلم لمخالفة واحدة. التشبث بالأصول أيها الإخوة يأتيك مع ذلك منه المدى. تأمل، تشبث موسى وكان على ما هو عليه، وتحمل هذه الإشاعات التي قيلت عنه، ومع ذلك لم يترك أصوله ولم يترك ما هو عليه من مفاصلة وتمايز عن هؤلاء الذين يغتسلون عراه، فإذا بالله عز وجل يحرك له الحجر. لا تدري من سينصرك وفي أي موضع سينصرك. إن من أعجب ما تسمع كما ذكر ابن الجوزي وغيره من أصحاب السير عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه، قال عبد الله بن أحمد كنت أسمع أبي كثيرا ما يقول في دعائه اللهم اغفر لأبي الهيثم وارحم أبا الهيثم وتب على أبي الهيثم ووفق أبا الهيثم. وعبد الله بن أحمد رجل من أرباب الحديث وأصحاب الرجال، فمن أبو الهيثم؟ ما أعرف أن هذا شيخ من الشيوخ الأئمة المشهورين. وكان أحمد يدعو لستة نفر على رأسهم الشافعي كل يوم ثم يقحم هذا الرجل معهم. فقال عبد الله بن أحمد يا أبا إني أسمعك كثيرا ما تدعو لأبي الهيثم، فمن أبو الهيثم؟ فاسمع إلى هذا العجب. قال له أحمد يا بني إنه لما حملت للضرب، قالوا له القرآن مخلوق؟ قال لا، قالوا خلاص هتضرب. لما حملت للضرب وشدت يدي للعقابين حتى يعلق ليجلد، وجدت من يجذب ثوبي من خلفي، فالتفت فقال يا أحمد ألا تعرفني؟ قال قلت لا. قال أنا أبو الهيثم العيار المكاس اللص، مدون في دواوين أمير المؤمنين أنني جلدت 18,000 صوت مفرقة منجمة، وكل ذلك أبذله يا أحمد لأجل الشيطان والسرقة فلتجلد أنت الآن لأجل الله عز وجل ودينك. يقول أحمد بن حنبل: فكنت أضرب وأذكر كلامه وأنا أضرب. لا تدري، لص حرامي، لكن جاء وأخذ على قلبه، كما هذا الذي قابله في سجنه. قال أحمد بن حنبل: أنا لا أخشى من الموت فإنه آتٍ، ولا أخشى من الحبس فإنها عزلة، يعني أتفرغ فيها لعبادة الله عز وجل. وكان أحمد من أصبر الناس على العزلة، حتى قالوا كان أصبر على العزلة من بشر الحافي. ومع ذلك يقول: لكنني أخشى من الصوت أن أفتن تحت. فخرج إليه لص وقال: أنا قد ضربت كثيرا، فاطمئن يا أبا عبد الله، ما هو إلا صوت أو صوتان ثم لا تشعر بشيء، يعني جسمك حينمي من قوة الضرب ثم لا تشعر مع ذلك بشيء. يؤيدك الله عز وجل من حيث لا تحتسب، لا تدري من الذي سيخرج فيقيده الله عز وجل لك، لكن تمسك بأصولك. حجر أصم. وضع موسى عليه السلام عليه ملابسه واغتسل، ثم عاد ليلبس ملابسه فانطلق الحجر، وكأن الحجر وكأني بالحجر يمشي الهوينة حتى يتتبعه موسى الرجل مفعم بالحياء. فظل موسى يجري خلف الحجر والحجر يجري، حتى وقف الحجر فكأنما عرض موسى على بني إسرائيل جميعا، فأخسأ هؤلاء بإشاعتهم ورجعوا إلى أنفسهم وعظموه. وهذا من عاقبة صبر المرء على أصوله. يحكي أهل السير عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه لما دخل مصر استقبله المالكية أصحاب مالك، وقالوا أنه سيأتي ليقرر لنا أصول مالك. والإمام رحمه الله كان قد اجتهد اجتهادا مطلقا، حتى قال بعض الأصوليين قد انقطع الاجتهاد المطلق عند الشافعي. فلما دخل وبدأ يخالف الشافعي انفضوا من حوله وقلبوا الناس عليه وخالفوه وخاصموه، حتى عدا بعضهم عليه بالليل فضربه بحديدة على رأسه. وكان الشافعي رحمه الله من شدة ما وجد منهم من لأواء قد اعتزلهم جميعا وقعد في بيته، وكان يتمثل قائلا: ألا ليت الجبال، ليت الكلاب لنا كانت مجاورة، وأننا لا نرى ممن نرى أحدا، إن الكلاب لتهدأ في مرابضها، والناس ليس بهاد شرهم أبدا، فأنج نفسك واستأنس بوحدتها، تلفى سعيدا إذا ما كنت منفردا. حتى جاءه أصحابه، وظن الناس أن الشافعي مات بعلمه، فجاءه أصحابه ودخلوا عليه وأخرجوه وقالوا: اعقد المجالس ونحن نكتب لك. حتى ملأ علم الشافعي طباق الأرض. يقول أهل السير: كان الناس يظنون في الصدر الأول أن العالم الذي بشر به رسول الله، عالم قريش يملأ طباق الأرض علما، ظنوا أنه ابن عباس، لكنهم وجدوا بعد ذلك أن من قريش عالم قد ملأ علمه طباق الأرض بحق وانتشر بين الناس بصدق، فلم يكن إلا الشافعي رحمه الله. فدينك بالغ ووصيتك، لكن إياك أن تستخف عن أصولك. قال الله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يقول المفسرون: استخف الرجل الرجل، أي حمله من مذهبه على مذهبه الباطل، ليكون الرجل مع ذلك خفيفا، خفيفا حتى في بدنه. أيها الإخوة، إن القرآن وهذه الشريعة تثقل حتى البدن. تقول عائشة رضي الله عنها: سمعت هدة للأرض من خلفي فإذا بسعد بن معاذ يمشي. ثقل قلبه وثقل بدنه، على أن عبد الله بن أبي بن سلول كان عظيما ضخما ولم يكن يحدث له هذا، بل قال عمر يوما لزراع رجل من هؤلاء فقط، عمرو بن معدي كرب، قال: يا عمرو إني لأسمع عن سيفك الصمصامة وقد زع صيته، فأتني به يا عمرو. فأرسل عمرو بن معدي كرب إليه بالسيف، فنظر إليه عمر فوجده كغيره من السيوف، فأرسل قائلا: يا عمرو إني قد وجدت سيفك كغيره من السيوف، فما سبب مدحه؟ الناس جميعا بيذكروا الصمصامة. فما سبب مدحه؟ فأرسل إليه عمرو قائلا: يا أمير المؤمنين، إنك إنما سألتني السيف ولم تسألني الذراع الذي يضرب بهذا السيف. أيها الإخوة، قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكان رسول الله إذا أوحي إليه كان قد أوحيت إليه سورة الأنعام كاملة وهو على جمل فبرك، لم يتحمله الجمل. وقال بعضهم: كان ورك رسول الله على فخذي، فأوحي إليه فكادت فخذي أن ترد، كاد عظم الفخذ العظيم ده أن يرد أن يكسر من ثقل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستمسكوا بما أنتم عليه وارجعوا إلى أصولكم وفهم أسلافكم، فهذا عاصم من كل فتنة في كل زمان ومكان. نسأل الله عز وجل أن يوضح لنا السبيل إليه، وأن يحملنا على السبيل إليه، وأن يجعل سيرنا إليه صراطا مستقيما. اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. اللهم اجعل النار والعار والشنار على أتباع بشار الدعار الزعار. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في عكر دورهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. اللهم اجعل الدبرة على الشيعة العلوية. اللهم قاتل الرافضة، اللهم العن الرافضة، اللهم العن الرافضة، اللهم اجعل الكرة على الرافضة. اللهم أعز بلادنا من الشيعة الرافضة، اللهم أعزنا من الشيعة الرافضة. اللهم اجعل الدبرة والكرة على الرافضة العلوية. اللهم قاتل عباد البقرة، اللهم قاتلهم وخلص إخواننا من بين أيديهم. اللهم قاتلهم أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.